بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب مزهد النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. قال رحمه الله: أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. لو تلاحظون يعني كان موضوع الحديث كنا نتكلم عن الحديث المردود، حديث إما مقبول وإما مردود، ماشي؟ والمردود إما أن يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. حديث المردود إما أن يكون مردودا بسبب انقطاع في الإسناد وإما بسبب الطعن في الراوي. والطعن في الراوي 10 أنواع، 5 تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. فمن أنواع الطعن في الراوي أن يكون الراوي يخالف الثقة، أن يكون الراوي يخالف الثقة. طيب الراوي الذي يخالف الثقة، مخالفة الراوي للثقة ذكر أنها أنواع وأقسام. فيتكلم عن اسم الحديث الذي يرويه راو قد خالف الثقة، يعني الكلام عن المروي الذي يرويه راو قد خالف الثقة. فقال: إن كان الراوي الذي خالف الثقة خالفهم بإبدال الراوي، بإبداله أي بإبدال الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المطلب، وقد يقع وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المهد. طيب بالنسبة للإبدال، ففي عندنا إبدال راوي براوي، يعني عندنا راوي يكون خالف الثقات، أن الثقات مثلا كلهم يروونه مثلا عن مالك، مثلا عن سالم عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر في حديث معين، فيجي هو ويرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، والثقات يروونه عن مالك عن سالم عن ابن عمر وليس عن نافع. مثلا هذا الحديث بالذات مثلا مالك عن سالم عن ابن عمر، ويجي واحد من الرواه يخالف الثقات فيبدل راويا براوي. فمرات ابدال راوي براوي قد يبدل راويا ثقة براوي ثقة، بحيث يعني سواء كان الحديث عن سالم ولا عن نافع لا يضر، كلاهما ثقة وكلاهما شيخ لمالك وكلاهما تلميذ لابن عمر. يعني كيفما قلقت الحديث سواء كان هذا أو هذا فهو صحيح في كلا الحالتين. فهذا يسمى مضطربا، الحديث يعني يسمى مضطربا، لكن الاضطراب هنا لا يضر لأنه أبدل راويا براوي، فالاضطراب هنا لا يضر، واضح؟ لكن مرات يكون الاضطراب مضرا اذا ابدل راويا ثقه براوي، يعني ترك الثقه وذكر الضعيف، ويكون حديث مرويا واحد الرواه ابدل في شان، زي مثلا يعني عندنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع. فعندنا نافع يروي عن عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه، نافع له تلميذان، واحد اسمه عبد الله بن عمر العمري واخوه عبيد الله بن عمر العمري، المصغر ثقه والمكبر ضعيف. المصغر ثقه اللي هو عبيد الله، والمكبر اللي هو عبد الله ضعيف. لما نشوف مثلا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر هذا اسناد صحيح، لكن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هذا اسناد ضعيف. فمرات يجي الراوي ويبدل، مثلا لو وجدنا الحديث مرويا مره عن عبد الله مره عن عبيد الله. فقال: ولا مرجح، يعني هنا متى يكون مضطربا؟ شرط الاضطراب عدم امكانيه ترجيح احدى الروايتين على الاخرى. يعني الان اثنان من الثقات وفي درجه واحده من يعني من الضبط والإتقان وكذا، ليس لأحدهما مزية على الآخر، واحد رواه عن عبد الله بن عمر عن نافع، والثاني رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع. ونحن نعرف أن الذي روى الحديث هو واحد فقط، إما عبد الله وإما عبيد الله. فواحد منهم أخطأ وأبدل راويا مكان آخر. والآن لا نستطيع أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى. ما الحل هنا؟ أن نرد الروايتين، نسميه مضطربا. إذا أبدل راويا براوي ولا مرجح، يعني طبعا إذا وجد مرجح نأخذ برواية الأرجح ونسميها هي الحديث المحفوظ إذا كان يعني الثقة خلاف بين ثقات. فالرواية الأرجح نسميها إيه؟ الحديث المحفوظ. والرواية المرجوحة نسميها الشاذ. وإذا كان بين ثقة وضعيف فرواية الثقة نسميها المعروف، ورواية الضعيف نسميها المنكر. مر بنا هذا من قبل. لكن الآن الاختلاف بين راويين، واحد منهما أبدل الراوي براوي آخر ولا ندري أيهما الذي أصاب وأيهما الذي أخطأ، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. وهو يقع في الإسناد غالبا، الدال راوي براوي هذا غالبا يقع في الإسناد اللي هو الاضطراب. وقد يقع في المتن، مرات يقع الاضطراب في المتن أيضا، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطرار بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. يعني بالنسبة للحديث المضطرب اللي هو وقع فيه إبدال يعني لفظ بلفظ ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا يسمى اضطرابا في المتن. يعني أمثلة المضطرب في المتن مثلا أحاديث البسملة، حديث البسملة مثلا الشافعية مثلا، وبعض الأئمة يقولون أحاديث البسملة هذه أحاديث مضطربة. وحديث أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا هنا إيه بداية الروايات عن روايات الحديث يعني عن أنس رضي الله عنه. بعضها فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، بعضها كان فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فمثلا رواية لا يجهرون غير رواية لا يذكرون، وبعضها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. فالحديث له ألفاظ عديدة، فبعض الأئمة يقول لا يمكن التوفيق بينها، يعني لا يذكرون غير لا يجهرون، لا يذكرون يعني لا سرا ولا جهرا، ولا يجهرون معناها أنهم يذكرونها سرا، فقالوا إذن هذا اضطراب في الرواية، فيردون الحديث بجميع رواياته يقولون هي مردودة. فمرات يعني مسألة الحكم على الحديث بأنه مضطرب مرات تكون مسألة من مسائل الاجتهاد بين الفقهاء، يعني غالبا الفقهاء هم الذين ينظرون في اضطراب المتن، المحدثون يهتمون باضطراب الإسناد. يعني إذا كان الإسناد صحيحاً فهذا عمل الفقهاء كيفية التوفيق بين هذه الروايات، المحدث يحكم بصحة هذه الأسانيد ثم الفقيه هو الذي يجمع بينها. وقلنا مثلاً بعض الفقهاء يجمع بين هذه الروايات، يقول روايات لا يذكرون المقصود لا يذكرونها جهراً، لأن روايات لا يجهرون تفسر روايات لا يذكرون مثلاً إلى آخره. لكن مثلاً فريق آخر من الفقهاء يقول لأن هذه الروايات مضطربة لأنها يعارض بعضها بعضاً ولا يمكن أن نقبلها جميعاً. مرات مثلاً تجد حديث ليس في المال حق سوى الزكاة، وحديث آخر في المال حق سوى الزكاة. لو واحد يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، وراوي آخر يرمي نفس الحديث ويقول في المال حق سوى الزكاة، يقول لك هذا اضطراب، هو اضطراب في الحديث، كل واحد رواه بكيفية وعارض الأخرى ولا يمكن الجمع بينها والتوفيق بينها، فنرد الجميع. إذا أمكن ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى نأخذ بالراجح ونترك المرجوح، لكن إذا لم يمكن فنرد الجميع. فإذا الاضطراب إما أن يكون في الإسناد، الرواة اختلفوا في إسناده، هو الحديث له إسناد واحد مش مروي بإسنادين، هو له إسناد واحد لكن كل واحد هذا ذكر راويا والثاني ذكر راويا آخر. فالاضطراب في الإسناد نوعان، نوع يضر إذا كان الراوي الذي أبدل يعني واحد ثقة والآخر ضعيف، فهذا يؤدي إلى القدح في الروايتين جميعا وردهما، وأما إذا لم يمكن الترجيح بينهما يعني، وأما إذا كان الاضطراب في راويين كلاهما ثقة فهذا الاضطراب لا يقوى. واضطراب المت أيضا نوع من الضعف في الحديث إذا لم يتمكن الفقيه من التوفيق بين الروايات والجمع بينها. علماء الحديث يعني علماء الحديث هم الذين يرجحون في حالة يعني الاضطراب الراوي في اسم الراوي، فهم الذين يرجحون. الراوي يقولون الصواب مع فلان وفلان من هذا وهم، اللي قال مثلا عن سالم عن ابن عمر هو الذي على الصواب، والذي قال عن نافع عن ابن عمر هو الذي أخطأ وصوابه عن سالم مثلا. ومرات يقولون الذي قال عن عبيد الله بن عمر مثلا هو الصواب، الذي قال عن عبد الله بن عمر أخطأ. مرات يكون العكس، اللي قال عن عبد الله هو الصواب واللي قال عن عبيد الله أخطأ. فهم من خلال نظرهم في يعني في من الذي رواه عن عبد الله ومن الذي رواه عن عبيد الله، وهل انفرد بهذا أو وافقه غيره أو كذا. فمرات يكون يحفظون أن هذا الحديث هو من مرويات عبد الله، فإذا جاء شخص ورواه عن عبيد الله يقول وهم فيه وأخطأ، لكن مرات لا يستطيعون الترجيح. هنا يردون الروايتين جميعا، يقول اضطرب فيها فلان وفلان، ويردون الروايتين جميعا. يعني لا، الخطأ من هو بيكون اللي روى الحديث في الحقيقة إما عبد الله وإما عبيد الله، لكن الذي أخذ عنهما هو الذي اختلط عليه الأمر، الذي أخذ عنهما هو الذي اشتبه عليه الأمر. يعني مرات مثلا راوي يسمع الحديث من شيخ ويخطئ فينسبه إلى شيخ آخر، يهم يعني يحسب أنه يكون سمعه من زيد ويتوهم أنه سمعه من عمرو، فيحدث به عن مثلا عن عبيد الله ويكون هو لم يسمعه من عبيد الله وإنما سمعه من عبد الله. ليس يحصل أحيانا مثلا في من قل ضبطه أو حفظه حتى في كلام الناس وأحاديثهم، ربما سمع القصة من شخص ويخطئ فيتوهم أنه سمع عن شخص آخر، فسيقول لا أنا ما حدثتك بها، فيتذكر يقول لا أنا سمعتها من فلان، فيخلط بين ما سمعه من شخص وما سمعه من الثاني، فينسب كلام زيد لعمرو وينسب كلام عمرو لزيد، فيقع هذا من بعض الرواة في الحديث النبوي، فيكون سمع الحديث من شيخ ويخطئ وينسبه إلى شيخ آخر. فيقال وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. يعني إبدال راوي براوي، انك تحذف ان تحذف راويا من الاسناد وتضع راويا اخر مكانه، طبعا قد يكون الإبدال في راوي واحد وقد يكون في اثنين وقد يكون في اكثر. يعني مرات يكون إبدال الإسناد كله، يعني يجيب إسناد حديث ويضعه على حديث آخر يعني سهوا أو خطأ. إذا استطعنا أن نميز من الذي أصاب ومن الذي أخطأ، إذا رويان واحد روى الحديث بإسناد آخر روى بإسناد آخر وعرفنا أن أحدهما أخطأ، فنقول هذا وهم فيه ووضع له إسناد ليس له والثاني أصاب، نرجح بينهما ونعمل بالراجح ونترك المرجوح. لكن إذا لم نستطع الترجيح فيكون هذا من الإبدال الذي يضر ونرد الروايتين. فيقول الإبدال قد يقع عمدا لقصد الاختبار والامتحان، وقد وقع الإبدال عمدا في قصة مشهورة حصلت للإمام البخاري رحمه الله تعالى لما دخل بغداد. الإمام البخاري رحمه الله يعني كان أهل بغداد يسمعون عن حفظ الإمام البخاري والناس يتناقلون الأخبار عن حفظه وإمامته وأنه يحفظ 700,000 حديث وأنه يعني يحفظ الحديث وربما سمع الحديث في العراق ويكتبه للشام ويسمعه للشام ويكتبه في كذا، يعني من حفظه فكان يكتب صحيحة ومن حفظ لضبط والقلب. فقالوا نمتحن، فأتوا بمئة حديث، أتوا بمئة حديث ووزعوها على 10 من الرواة، عشرة من الرواة، عقدوا لهم مجلسا كبيرا وأتوا بعشرة من الرواة، وكل واحد معه عشرة أحاديث، ثم خلطوا أسانيد بعضها ببعض، فكل واحد مثلا حديثه العشرة يضع المطول، المطول العشرة يأخذ لها أسانيد من أحاديث أخرى، والراوي الثاني أحاديثه العشرة يجيب لها أسانيد من المطول، فهي في النهاية هي 100 حديث بمئة إسناد، وبعدين خلطوا الأسانيد والمطول بعضها ببعض، وعقدوا مجلسا للإمام البخاري وقالوا له مثلا يا أبا عبد الله ماذا تقول في حديث يرويه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال البخاري قال لا أعرف إسناد هذا المتن، لا يروى بهذا الإسناد، فقالوا حديث يرويه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال لا أعرفه. فنفس الراوي الأول قال طيب الحديث الذي يرويه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعرفه، فظل هكذا حتى فرغوا من الحديث المئة، كل حديث من المئة يقول لا أعرفه، حتى انتهوا من الحديث المئة. بعد أن انتهوا من الحديث المئة وهم يتعجبون يقول الموضوع فيه في شيء مش وضع مش طبيعي، 100 حديث لا يعرف منها شيئا هو إمام حافظ. فلما انتهى من الحديث المئة التفت إلى الأول، فقال للأول أما أنت فحديثك الأول صوابه عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحديثك الثاني لو حديث صوابه عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعاد فسرد الأحاديث المئة مرتبة، وكل واحد منهم اختص بعشرته، حفظ الحديث العشرة اللي ذكرها الأول والحديث العشرة التي ذكرها الثاني والتي ذكرها الثالث. قال فجعلوا يتعجبون، قالوا والله عجبنا من حفظه اختصاص كل واحد من العشرة بأحاديثه وترتيبها على حسب ما رتبها وسردها، عجبنا من هذا أعظم من عجبنا لحفظ 100 الحديث. عادي يكون يحفظ 100 حديث، كثير يحفظ 100 حديث بأسانيده، لا نتعجب من حفظ 100 حديث بأسانيده قدر ما نتعجب من كونه عرف اختصاص، من أول مرة يسمع عرف ما هي الأحاديث العشرة التي حدث بها الأول والذي حدث بها، فخضعوا له وشهدوا له بالإمام. كذلك الحافظ العقيلي رحمه الله تعالى وقع له أيضا قصة مشابهة، أيضا أبدلوا له أحاديث وخلطوا بعضها ببعض وسألوه عنها فأعادها ورتبها لهم كمان. وكان سبحان الله بعض الأئمة كانوا يحبون امتحان شيوخهم للتأكد من حفظهم وإتقانهم، كان يحيى بن معين رحمه الله يفعل هذا، وكان أحمد بن حنبل ينهى عن هذا ويقول له هذا لا يليق، لكن يحيى كان وفعل هذا مرة، كان ذهب هو وأحمد عند الحافظ أبي نعيم الفضل بن دكين، فأيضا سأله يحيى أبدل له أحاديث وخلط بعضها ببعض من سأله، ففطن وكان جالسا على على مصطبه او زي دكه يجلس عليها، واحمد عن يمينه ويحيى عن شمال، فلما فعل هذا فكانه اسقطه عليها وقام مغضبا، فقال له احمد الم اقل لك انه سبت؟ قال لم اقل لك انه سبت وكذا وكذا. فكانوا يفعلون هذا احيانا، فيقول وقد يقع الابدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا، يبدلون بعض الرواة او يبدلون الاسناد احيانا كاملا ويسالونه عن الحديث وهو على الخطا لينظروا هل يستطيع ان يصححه من حفظه او ينطلي عليه الخطا ولا يتفطن له، اذا راوه يتفطن للخطا ويقول لا هذا ليس من حديث فلان وهذا الصواب وكذا، فيعرفون انه حافظ. يذكر ان المعجلان وقع له نعم يذكر في هذا تحت الرجال داعى عليه يعني جاء الناس وانتحلوه داعى عليه طيب قال وشرطه ألا يستمر عليه يقول الإبدال قد يقع عمدا كما وقع للبخاري والعقيلي لكن شرطه ألا يستمر عليه يعني طبعا إذا هو تعمد أن يبدل راويا براوي أو إسنادا بإسناد لغرض امتحاني شخص ما لا بد أن يصحح الوضع يعني حتى لو أن الذي امتحن إن طلع عليه الأمر وأخطأ وحسب الحديث كما قيل له لا بد أن ينبه على هذا وإلا يعني يكون قد شارك في هذا يكون هذا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعاء لادعاء إسناد حديث ليس له فلا بد لمن فعل هذا أن يصحح الوضع إذا لم ينتبه الممتحن إذا لم ينتبه من نفسه ويصحح الوضع فلا بد لمن تعمد ذلك أن يخبره بالصلاة ولا يتركه يختلط عليه الأمر. قال وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. طيب هنا يقول الحديث الذي وقع فيه إبدال يقول بعض الرواة كان يتعمد فعل ذلك للإغراب حتى يأتي بشيء غريب فيأتيه الرواة ويسمعون منه يعني مثلا كما ذكرنا حديث يكون معروفا ومشهورا مثلا أنه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا فيأتي هو بإسناد آخر لهذا الحديث عن علي أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أو كذا ويأتي بإسناد آخر غريب ليس هذا الحديث معروفا بهذا الإسناد كل الرواة يرونه بالإسناد مثلا معروف عن مالك عن نافع عن عمر فيأتي هو ويدعي أنه سمعه من شيخه عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه الناس لا يعرفون هذا الإسناد لهذا الحديث فيكون قد أغرب يعني أتى بشيء غريب فيأتي بعض الطلاب ممن يحبون الأشياء الغريبة والعجيبة وكذا فيذهبون إلى هذا حتى يكون معه إسناد يعني غريب متميز عن كل الناس يعلمون هذا الحديث بإسناد معروف وهو يعني متميز برواياته بإسناد يعني لا يعرفه غيره وكذا حتى يكون عنده شيء غريب فكل الذي تعمد الإبدال لا لمصلحة الامتحان يعني والاختبار وإنما تعمد الإبدال للإغراض يعني من أجل أن يأتي بشيء غريب فهو من أقسام الموضوع هذا يعتبر موضوعا قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حين ادعى أن هذا الحديث روي بهذا الإسناد وليس مرويا به واضح؟ ولهذا كان السلف يقولون اتقوا الغرائب فإنها قل ما يصح منها شيء اتقوا الغرائب فإنه قل ما يصح منها شيء يعني دائماً إذا كان الحديث مشهوراً عند الناس بإسناد معين يجي واحد كده ينفرد برواياته بإسناد عجيب غريب ليس هو المعروف عند الناس غالباً هذا الشيء الغريب المتميز يكون ضعيفاً يكون الراوي أخطأ فيه أو وهم يكون سبب غرابته أنه خطأ ووهم فلذلك هو عجيب ليس هو المعروف عند الناس للأسف يعني هذه الظاهرة في كل العلوم الشرعية يعني بعض الناس دائماً يحب الشيء الغريب المتميز الذي يعني ليس عند الناس يعني كأنه حتى يكون الله يعني يعرف ما لا يعرفه غيره أو كذا فيتبنى بعض الأقوال العجيبة وبعض المسائل الغريبة وكذا فدائماً الأشياء التي فيها تفرد وليست هي التي عليها عمل الناس غالباً ما يكون فيها خلل وفيها ضعف وفيها كذا ليس كما يظن أن هذا يتميز به لا بالعكس يعني هذا غالباً ما يكون فيه خلل وفيه ضعف المقصود تميز عن أهل العلم وأهل يعني كان مثلا الناس لا يعرفون شيئاً وهو يعني تميز ويعرف شيئاً لا يعرفه لكن الذي يعرفه ليس غريباً عند العلماء من هذا القصد يعني كل مثلاً الآية لها تفسير معروفة تفسير عجيب مثلاً بعض الناس يتعمد يعني يفسر الآية بتفسير غير مألوف حتى يقول كل العلماء أخطأوا وفهموا الآية على غير وجهها وهو يعني الذي هدي إلى ما لم يهتدي له الآية. دائما الشيء العجيب الذي يعني ليس موجودا في التفاسير المعروفة المشهورة المتداولة دائما سيكون غالبا تفسيرا ضعيفا باطلا لا أساس له. نجيب حديث ليس موجودا في الكتب المعروفة أو تفسيرا لآية معروفة أو معنى لكلمة من كلمات اللغة العربية غير المعنى المألوف المعروف في المعاجم المشهورة المتداولة بين الناس. دائما الشيء العجيب أو الغريب غالبا ما يكون فيه خلل. كان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كان يعني ينقل عن بعض أهل العلم يعني يسمونها الطبوليات. الطبوليات هي مثلا زي دق الطبلة يعني من صوتها مسموع أو كده. بعض الناس يحبوا الإيه يجيب حاجات عجيبة مثلا لا يعرفها غيره يفسر آية تفسير لا يعرف الناس ولا هو موجود في الكتب المتداولة ويأتي بحكم فقهي عجيب ليس لم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة ولا موجود في الكتب المتداولة بين الناس. فده من تبني الغرائب هذه غالبا الغرائب هذه يكون فيها ضعف وفيها خلل. يعني دائما العلماء الثقات ماشي على الجادة على زي الطريق الذي عليه عامة أهل العلم وعامة أهل الفضل والتفسير المعروف المتداول وهكذا. شيخ كده يعني أنت أحد يعني بالمتن الصحيح وإسناد موضوع فهذا نعم هذا من الكذب أيضا. إذا كان المتن ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن وضع له إسنادا ليس له فهذا يعتبر من الوضع ومن الكذب أيضا يعتبر وضعا وكذبا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان المتن معروفا لكن بهذا الإسناد ليس معروف ليس بهذا الإسناد وهو اختلق له سندا ليس له فهذا من الكذب. فإذا الإبدال يبقى الآن ذكر أن الإبدال يعني له أقسام. مرات الحديث الذي وقع فيه إبدال تارة يسمى مضطربا. الإبدال تارة يسمى هي مضطربا ماشي. وذلك إذا لم يكن هناك مرجع. وتارة يسمى الإبدال امتحانا واختبارا إذا وقع عنه لمصلحة. وتارة يسمى الحديث الذي وقع فيه الإبدال يسمى موضوعا إذا كان قد تعمد الإبدال لا للاختبار وإنما للإغراض. طيب وإذا وقع الإبدال غلطا هنا يذكر إذا وقع الإبدال غلطا كان الراوي أخطأ وأبدل إسنادا بإسناد على سبيل الخطأ والغلط قال فهو من المقلوب. هذا يسمى المقلوب. المقلوب أن يكون أن يوضع متن زي نفس ما فعلوا الإمام البخاري رحمه الله أتوا بمتون ووضعوا لها أسانيد ليست لها هذا يسمى مقلوبا. هذا يسمى مقلوبا إذا وقع غلطا إذا وقع على سبيل الغلط أو المعلل. يعني من ضمن المعلل أيضا يعني هذه من العلل في الحديث. مرات علماء الحديث يقولون هذا الحديث ليس من حديث فلان وإنما هو من حديث فلان فيكون الحديث هنا معللا. قال أو كان أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. طب انتقل إلى نوع آخر من أنواع المخالفة للثقات. نقول أن الطعن في الراوي قد يكون بمخالفة الثقات هذا من أنواع الطعن في الراوي. طيب كنا بنتكلم عن مخالفة الثقات بإبدال في مخالفة الثقات بالزيادة ومخالفة الثقات بالإبدال ومخالفة الثقات بتغيير. تغيير ماذا؟ قال تغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. قال فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. التغيير أن يكون الراوي قد خالف الثقات فغير في حرف أو في حروف. فإذا كان هذا التغيير تغييرا بالنقط يعني كإبدال النون بالباء أو التاء بالياء أو السين بالشين أو نحو ذلك فغير في نقط الحروف فهذا يسمى إيه المصحف. والتصحيف قد يقع في أسماء الرواة وقد يقع في متون الأحاديث. يعني قد يقع التصحيف في أسماء الرواة، يعني مثلا الراوي يكون اسمه مثلا نسير وراوي يخطئ فيسميه بشيرا، مرات مثلا راوي اسمه نسير وبعض أخطأوا فيه سموه بشير وهو اسمه نسير مثلا. فهذا نفس صورة الكتابة واحدة بس الاختلاف في النقد، ماشي. فهذا يعتبر تصحيفا في الإسناد، وقد يقع التصحيف في المتن، أن يأتي في كلمة من كلمات المتن ويخطئ في نقطها فيبدل سينا بشين أو صادا بغاد أو حرف الذي ظروف متشابهة في السورة. فإذا كان التغيير في الشكل يعني في الفتح والضم وكذا فيكون هذا من باب المحرف، إذا غير في تشكيل الحروف بالفتح والضم والكسر فوضع تشكيلا في غير مكانه فيسمى محرفا، وقد يكون التحريف أيضا في الأسانيد في أسماء الرواة وقد يقع أيضا في متون الحديث. قال ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. معرفة المصحف والمحرف هذا يعني باب مهم، وقد وقعت أحاديث وقع فيها تصحيف ووقع فيها تحريف، ونبه عليها العسكري ونبه عليها الدارقطني ولهم كتب فيها. وكما ذكرنا قد يقع التصحيف أو التحريف في المتون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يقع في الأسانيد في أسماء الرجال. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. يعني هنا انتقل إلى بيان مسألة حكم اختصار الحديث بالنقص منه وحكم الرواية بالمعنى بإبدال لفظ بلفظ مرادف له يؤدي معناه. فهذه المسائل الخلاف بين أئمة الحديث، هل يجوز اختصار الحديث وهل يجوز الرواية بالمعنى أم لا. فبعض الأئمة كان لا يجيز اختصار الحديث، يعني إذا كان الحديث طويلا لا يجيز الاقتصار على جزء من الحديث وتبقي بقيته، قل إما أن ترويه كاملا كما هو أو تتركه، لكن ليس لك أن تنتقي يعني جزءا من الحديث وترويه وتترك بقيته. فاختصار الحديث هو بالنقص منه، أن يروي جزءا من الحديث ويترك بقيته، أو الرواية بالمعنى هو أن يروي أن يبدل لفظا بلفظ آخر مرادف له. فهنا الإمام ابن حجر رحمه الله يقول لا يجوز هذا لا الاختصار ولا الرواية بالمعنى بإبدال يعني لفظ بلفظ مرادف له إلا بشرطه، يعني أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، إلا لعالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، يكون عارفا بمعاني الألفاظ معرفة صحيحة، يكون يعرف معنى الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف ما هي الألفاظ التي تؤدي نفس المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. نحتاج إلى معرفة أولا بمعنى الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى معرفة أيضا باللغة وبالألفاظ البديلة التي يمكن أن يؤدي بها هذا المعنى. لكن إذا كان هو لا يعرف معنى الحديث النبوي أصلا فقد يأتي بلفظ يعني يظن أنه يؤدي المعنى وهو لا يؤدي المعنى لأنه لا يعرف معنى الحديث، أو إذا كان يعرف معنى الحديث ولكن علمه باللغة ضعيف فيستعمل لفظا يحسب أنه مرادف للمعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويؤديه، ويكون اللفظ الذي استعمله لا يؤدي المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فقال في المسألتين، في مسألة الاختصار النقص وفي مسألة إبدال اللفظ بلفظ مرادف، لابد أن يكون من يفعل ذلك عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، يعني يحول المعنى إلى معنى أو يغير المعنى عن المراد الذي صلى الله عليه وسلم إلى غيره حتى يتجنب ذلك. قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه أو يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختلف البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. قل بالنسبة لاختصار الحديث، فقل العالم يعرف أنه متى يمكنه أن يقتصر على جزء من الحديث ويترك بقيته، لأنه مرات الحديث الواحد يكون فيه جمل متعددة، كل جملة كأنها حديث مستقل، كل جملة منها كأنها خبر برأسه مستقل تفيد معنى مستقلا، فلا مانع في هذه الحالة أن يروي الجملة التي يعني هي موضع استشهاده ويترك بقية الحديث لأنه لا تعلق له بالموضوع الذي يريده، كما كان يفعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أو أحيانا يكون اختصار بأن يحذف جملة يكون الجملة التي ذكرها تدل على الجملة المحذوفة، يعني مثل ما فعل الإمام البخاري رحمه الله لما اختصر حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته، يعني أصل الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهو الإمام البخاري قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حذف الجملة الأولى اللي هي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لأن الجملة الثانية تدل على الأولى، يعني لأن معنى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالجملة المحذوفة يعني تفهم من السياق، والجملة الباقية تدل على الجملة المحذوفة. مرات يعني جملتان متقابلتان إحداهما تدل على الأخرى، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فمفهومه أنه من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. بعض الصحابة رضي الله عنهم زادها في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وقلت أنا الكلمة الأخرى ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فهذه تفهم من الحديث وهي ليست من، فمرات النبي صلى الله عليه وسلم يذكر جملة يفهم منها يعني بدلالة المفهوم وغيره، فيكون هناك يعني جملة قد لا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تفهم من السياق، فمرات يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر الجملتين فيأتي العالم ويحذف إحدى الجملتين اقتصارا ومن باب اختصار الحديث، وتكون الجملة التي ذكرها هي تدل على معنى الجملة التي حذفها. كان ابن مسعود رضي الله عنه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الكلمتين وقلت انا المخطئ. فاذا العالم يعرف ما الذي يمكن ان ينقصه وما الذي لا يمكن ان ينقصه، بخلاف الجاهل فانه قد ينقص استثناء، وقد يكون مثلا هناك جمله فيها تخصيص او استثناء للعموم وياتي فيحذفها فيختل المعنى بحذفها. قال: واما الروايه بالمعنى فالخلاف فيها شهير والاكثر على الجواز ايضا، ومن اقوى حججهم الاجماع على جواز شرح الشريعه للعجم بلسانهم للعارف به، فاذا جاز الابدال بلغه اخرى فجوازه باللغه العربيه اولى، كما يجوز شرح الشريعة للغة أخرى لمن لا يحسن العربية، فكذلك داخل اللغة العربية إذا استعمل مرادفات وألفاظ أخرى تؤدي نفس المعنى فيجوز. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، يعني لا يبدل جملة بجملة ولكن يمكن يبدل لفظة بلفظة مرادفة. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، يعني يذكر هنا مذاهب العلماء في حكم الرواية بالمعنى. هناك قول يقول يجوز مطلقا، وقول يقول يجوز في المفردات دون المركبات، وقول يقول يجوز لمن كان يحفظ الحديث بلفظه أن يأتي بمعناه ليستحضر اللفظ فيأتي بالألفاظ التي تؤدي المعنى. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظ. وقول هذا عكس القول الذي قبله، قول القبل قال لا يجوز الرواية بالمعنى إلا لمن كان حافظا اللفظ. قول اللي بعده قالوا لا، لو حافظ اللفظ لا حاجة للرواية بالمعنى، ما يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يأتي بلفظ من عنده إذا كان يحفظ لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحتاج إلى الرواية بالمعنى من نسي اللفظ. ولكن برضو نسي اللفظ لكن لابد أن يكون قد ارتسم المعنى في ذهنه، يعني هو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألفاظا يعني ممكن هو يتردد فيها، إما قال مثلا قام أو قال وقف أو قال كده، ممكن الألفاظ اللي هي مترادفة مثل قام ووقف أو مثل قعد وجلس مثلا، مش عارف قال قعد ولا قال جلس أو كده، فهو مثلا لكن المعنى مرتسم في ذهنه لكن لا يستحضر إيه الألفاظ بالضبط، بس يمكن أن يأتي بما يؤدي معنى، مثلا آتى وأعطى أو جاء وذهب مثلا جاء حضر ومثلا، فمرات الفاظ يعني بعضها يقوم مقام بعض، فهو يحفظ المعنى لكنه لا يحفظ اللفظ، فحينئذ يجوز له ان يروي بالمعنى. قال وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، يعني كل قول مما فات يقول يجوز الروايه بالمعنى بهذه الشروط ولا يجوز اذا لم يتوفر. قال ولا شك ان الاولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، يعني كل رواية بالمعنى جائزة ليس معناها أن تترك ما هو الأولى والأفضل والأحسن، يعني حتى لو كانت رواية بالمعنى جائزة فتظل رواية باللفظ هي الأفضل والأحسن والأكمل. قال القاضي عياض رحمه الله ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن انه يحسن، كما وقع لكثير من الرواه قديما وحديثا، والله الموفق. واضح يعني القاضي عياض يقول احسن ان نغلق باب الروايه بالمعنى حتى لا ياتي احد يحسب انه يبلغ معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ويكون هو يبلغ المعنى حسب فهمه ويكون هو قد اخطا في الفهم ولم يحسن فهم الحديث. قال فان خفي المعنى، إذا كان معنى الحديث خفيا لأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، هنا يشير إلى علم من علوم الحديث وهو علم غريب الحديث أو معرفة غريب الحديث، والمقصود بمعرفة غريب الحديث أي الكلمات التي تستعمل بقلة في اللغة العربية استعمالها قليل، فيذكر معاني هذه الكلمات التي استعمالها في اللغة قليل. فإذا كان المعنى خفيا بسبب أن اللفظ الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قليل الاستعمال، فنحتاج إلى كتب الغريب التي تفسر معاني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، الألفاظ التي وردت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفيها غرابة، يعني زي المعاجم والقواميس، بس هناك معاجم أو قواميس خاصة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، الألفاظ الغريبة التي وردت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هناك معاجم في غريب القرآن، مثل كلمة مثلا هي غاصب، وقب، مثلا كنوز، كذا بعض الألفاظ يكون استعمالها قليلا يعني في كلام الناس، فيفسر هذه الالفاظ الغريبه تسمى غريب القران. وهناك ايضا غريب الحديث، كلمات يعني تاتي في كلام النبي عليه الصلاه والسلام ويكون استعمالها في لغه العرب قليلا، فنحتاج إلى كتب الغريب حتى نرجع إلى هذه اللفظة ونعرف معناها. ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الغريب، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، زاد عليه يعني كلمات وزاد عليه المعاني. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع الأثير في النهاية، كتاب النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير الجزري، اسمه الأثير الجزري هذا غير الحافظ الجزري، فله كتاب النهاية في غريب الحديث، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، مع إعواز قليل فيه. فإذا كتاب غريب الحديث النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير هذا يعني أجمع الكتب في غريب الحديث، جمع كل ما كتب قبله من كتب غريب الحديث ورتبها ترتيبا حسنا مع إعواز قليل فيه، يعني فاته بعض الكلمات الغريبة لم فاته التركيز عليها، لكن معظم ما هو غريب من الكلمات في الحديث الشريف تجد تفسيره في كتاب ابن الأثير. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل، يعني هو علوم الحديث يعني المادة التي ندرسها في هذا الكتاب نسخة النظر يتكلم عن علوم الحديث ويعرف بها، فيتكلم عن أقسام الحديث وكذلك عن علوم الحديث، فالعلوم التي لها تعلق بالحديث، فهو علم من علوم الحديث اللي هو غريب الحديث، علم آخر من علوم الحديث اللي هو بيان مشكل الحديث، مشكل الحديث. فما هو مشكل الحديث؟ يقول: هي ألفاظ مستعملة بكثرة لكن في مدلوله دقة، فنحتاج إلى الكتب المصنفة في هذا، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. فهذا بيان مشكل الحديث، فمشكل الحديث يقول هو لفظ مستعمل بكثرة، يعني المعنى منه مفهوم، لكن مع ذلك فيه إشكال، لأنك إذا يعني أخذته على ظاهره تجده يعني معارضا لآيات قرآنية أو معارضا لأحاديث أخرى مثلا معروفة، فيحصل عند القارئ للحديث يعني إذا قرأت بعض الأحاديث يعني زي مثلا الأحاديث التي فيها يعني توهم معارضة لآية كريمة أو لحديث آخر، ففي هذه الحالة نحتاج إلى هذه الكتب اللي هي بيان المشكل التي توضح يعني كيفية التوفيق بين هذه الأحاديث، كيف يعني نفهم معنى هذا الحديث على وجه لا يعارض به آية ولا يعارض به حديثا آخر وكذا، فيزيل الإشكال الذي حصل منه. فالإشكال ليس سببه أن اللفظ يعني قليل الاستعمال، لا، أنت تفهم معنى الألفاظ، بس مع ذلك يعني لا تجرؤ أن تفسر الحديث على ظاهره، أنك لو فسرته على المعنى الذي تبادر منه سيكون المعنى فيه يعني قلق وفيه معارضة لبعض النصوص أو كذا. فيأتي العلماء في هذه الكتب ويشرحون هذه الأحاديث المشكلة ويزيلون هذه الإشكالات ويقول لا المعنى هنا المراد وكذا وكذا، وإذا فهمته بهذه الطريقة لا يكون الحديث معارضا لنص آخر. فالإمام الطحاوي له كتاب مشكل، له كتاب بيان مشكل الأخبار أو الحديث، وكذلك الخطابي وابن عبد البر كل هؤلاء الأئمة لهم كتب في هذا الباب. كتاب الطحاوي كتاب كبير يعني ممكن 5 مجلدات أو 6 مجلدات وكذا، جمع فيها أحاديث كثيرة يعني الذي يقرأها يحصل له إشكال في فهمها فيزيل هذه الإشكالات ويبين معانيها في الحديث. وعموما كتب شروح السنة يعني فيها بيان لهذه الإشكالات، هي درجة فتح الباري شرح البخاري شرح النووي على صحيح مسلم، فأي حديث فيه إشكال فتجد إيه يبين معناه ويزيل هذه الإشكال. طيب نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه وسلم. الحمد لله.